وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ

فسبح باسم ربك العظيم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.